الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 62 من الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة وشرح هذا الدرس من الجزء الثاني من هذا الكتاب. المسألة 68 وهي أول مسألة في هذا الدرس إجماع كل عصر حجة ولا يختص بالصحابة. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: لا يختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة خلافا لداود الظاهري وعن أحمد مثله. قال الشيخ أبو محمد بن قدامة أي صاحب المغني: وقد أومأ أحمد إلى نحو من قوله، يعني قول داود. قال الآمري: ذهب أهل الظاهري وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه إلى أن الإجماع المحتج به مختص بالصحابة، وذهب الباقون إلى أن إجماع كل عصر حجة وهو المختار، أي القول المختار من القولين في المسألة. قال: قلت: المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولا كقول الأكثرين. قال: ولنا، أي الطفي، ولنا على أن إجماع كل عصر حجة وجهان. يبدأ في بيان القول الراجح بالدليل. أحدهما أن دليل السمع متناول لأهل كل عصر وصادق عليهم، صادق عليهم، فيكون إجماعهم حجة. أما الأول فلأن قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، آية جامعة، وقوله عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة، والحديث سبق تخريجه في اللقاءات السابقة، صدق على أهل كل عصر، وهذا من أقوى الأدلة في المسألة، إذ تصح تسميتهم مؤمنين ومسلمين وجماعة تعريفا وتنكيرا. طيب، وأما الثاني أي من الأدلة، وهو كون إجماعهم حجة. لماذا العلة؟ لأنه إذا تناولهم لفظ المؤمنين وصدق عليهم حرم خلافهم لإيه؟ لقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الآية. كما سبق فثبت بهذا أن إجماع كل عصر حجة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المعقول من الدليل السمعي وهو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، الآية وأخواتها مما سبق، هو إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف، إذ تقدير الكلام: إن سبيل المؤمنين حق فاتبعوه ما دمتم مكلفين. الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وبقية الأدلة الشرعية، والخطاب للموجودين ولمن سيوجد كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وإن كان الأمر كذلك فالتكليف ليس مختصا بعصر الصحابة، طبعا هذا أمر مستقر، إن المسألة هذا الراجح فيها، بل هو دائم مستمر عصرا بعد عصر حتى تقوم الساعة، فيجب العمل بمعقول الدليل السمعي في إثبات الإجماع في كل عصر من أعصار مدة التكليف، وذلك إنما يكون باتفاق أهل العصر إذ ما قبله وبعده معدوم. طب إحنا أصلنا وقررنا القول في أركان الإجماع وبيناه في اللقاءات السابقة، والإجماع في كل زمان ومكان، وهذا مستمر، هذه قاعدة مضطردة، وإلا لفسدت الدنيا. وفسد الدين. قال: وحجة الظاهرية من وجهين، أحدهما أو أحدهما أن دليل السمع الذي ثبت به الإجماع خطاب لحاضريه، إذ لحاضري ذلك الخطاب كقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الآيتين. وهذا خطاب للحاضرين فيختص بمقتضاه، وهو كون الإجماع حجة بهم دون غيرهم لعدم تناول الخطاب لهم. الوجه الثاني، وجه الظاهرية الثاني، أن موت الصحابة رضي الله عنهم لا يخرجهم عن تناول المؤمنين والأمة لهم، فلا ينعقد إجماع من بعدهم بدونهم كالغائب. ذكر الطوفي رحمه الله الوجهين لقول الظاهرية، ثم قال: والجواب عن الوجه الأول، يستدرك كلامهم ويبين أن كلامهم على خطأ. قال: وهو قولهم السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم، أنه باطل بسائر خطاب التكليف، نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مستمر ونحوه كثير، فإنه خطاب للحاضرين وعم غيرهم ممن بعدهم ولم يختص بهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا للصحابة وللتابعين ولتابع التابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين. فما هناك دليل على الخصوصية، والأصل عدم التخصيص، إلا أن يرد الدليل بالتخصيص نقول به. وعنه جواب آخر، وهو أن من نصوص الدليل السمعي ما ليس خطابا للحاضرين، نحو قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، الآية، وهي عامة في المخاطبين وغيرهم، والأحاديث أيضا في ذلك عامة، مسألة عموم وخصوص، فبذلك يحصل العموم لغير الصحابة، لقوله تعالى كما قلت: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا في حالة التخصيص لأهل العلم، لأنه لا يتكلم في دين الله بالأمر بالمعروف إلا أهل الحق العقد، الذين يعلمون ما هو الأمر وما هو المنكر وما هو المعروف وما هو الحلال وما هو النهي وهكذا. وهو قولهم الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة، فلا ينعقد بدونهم كالغائب. وهو أنه باطل باللاحق، وهو من سيوجد لأنذركم به ومن بلغ، فإنه لا يخرجه تخلفه عن الموجود في الحال عن تناول المؤمنين له، وقد انعقد الإجماع بدونه. نحن في هذا الزمن لم نكن موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين، ووجودنا الآن، ووجودنا الآن أصبحنا مكلفين بالشروط، عندما ولدنا وجعلنا الله سبحانه وتعالى أحياء في هذه الدنيا، وأتى أمر التكليف بالبلوغ فاكتمل الأمر. قالوا: الفرق بين اللاحق والميت السابق هو أن الميت السابق ثبت قوله واستقر، انتهى الأمر، ثبت أمره واستقر وترتب عليه الأحكام، بخلاف اللاحق لم يأتي بعد، فإنه لم يوجد بعد، فضلا عن أن يكون له اجتهاد وقول، فلذلك اعتبر قول الميت السابق في الإجماع ولم يعتبر قول اللاحق، للفرق بين اللاحق والسابق، هذا وجد وهذا لم يوجد بعد. طيب، قال: والجواب عن هذا الفرق، هو بيبين الدليل ويبين حجته، ثم بعد ذلك ينقض ويبين الراجح من الباطل، الراجح من المرجوح. والجواب عن هذا الفرق أن الجامع بين السابق واللاحق هو العدم، هذا عدم بالموت، وهذا يكون لم يوجد بعد بكونه لم يوجد بعد، وهذا بكونه لم يوجد بعد، هذا لم يوجد بعد. طيب، قال: فبهذا الجامع ألزمناكم اللاحق على اعتباركم السابق، وأما الفارق الذي ذكرتموه بينهما هو ثبوت قول السابق دون اللاحق فلا يصح، لأنه لا قول للميت، بل يبطل قوله بموته لجواز أنه لو كان حيا لرجع عنه بتغير اجتهاده. وإن سلمنا أن للميت قولا، لكن ذلك لا يقتضي امتناع انعقاد الإجماع بدونه، وحينئذ يستوي السابق واللاحق فيقاس عليه. قال: فإن قيل: لو انعقد الإجماع بدون الصحابة مع تناول الأمة والمؤمنين لهم وإمكان النظر في أقوالهم التي ماتوا عنها، لكان ذلك تخصيصا لعموم الدليل السمعي بغير دليل. قال: والجواب على ما قالوه من شبهة، والجواب بأن عموم الدليل السمعي هو الأمة ونحوه، مخصوص بعدم اعتبار اللاحق، فإن لم نعتبره إجماعا فليخص السابق منه بالقياس على اللاحق بجامع العدم العلة يعني. وقد أجبنا عن ثبوت أقوال الصحابة رضي الله عنهم وإمكان النظر فيها، لأنه لا قول لميت، أو بأن قول الميت لا يقتضي امتناع الإجماع بدونه. والجواب عن قياسهم السابق على الغائب في اعتبارهما في الإجماع بجامع تناول الأمة لهما للاثنين، وذلك بالفرق بينهما. وتقريره تقرير هذه الحجة والدليل أن الغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه في الواقعة المراسلة، ويمكن انتظار أوبته فيؤخر الإجماع إلى حين إيابه رجوعه، فذلك اعتبر قوله، بخلاف الميت فإنه لا يمكن مراجعته، ولا ترجى أوبته فلا يعتبر قوله، ويكون إلحاقه باللاحق الذي لم يولد بعد وبالصبي والمجنون، إذ لا يعتبر قولهما أولى من إلحاقه بالغائب، والله أعلم. هذا من باب القياس. فقال هنا: ويكون إلحاقه باللاحق الذي لم يولد بعد وبالصبي والمجنون، إذ لا يعتبر قولهما أولى من إلحاقه بالغائب، والله أعلم. هذا كلام السمعاني، هذا كلام الطفي في شرح مختصر الروضة. ثم أتبعت هذا بقول الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وكلامه قوي، باب القول في إجماع كل عصر حجة، وأنه لا يقف على الصحابة خاصة. وبعد أن ذكر دليل الظاهري بين فقال: وهذا غير صحيح الذي قالوه، والذي أكد خطأه الطوفي، وأبين التأكيد لهذا الأمر. قال: وهذا غير صحيح، أي ما قاله الظاهرية غير صحيح، لقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي عام، ولم يفرق بين الصحابة وبين غيرهم، فهو على عمومه كما قلت لكم، المسألة عامة إلا أن يرد دليل يخصص فنقول بالدليلين ونجمع بينهما، تخصيص وتعميم، مطلق ومقيد. قال: فأما وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، الحديث رواه مسلم في صحيحه، وما أشبه ذلك من الأحاديث، هي عامة في الصحابة وفي غيرهم، يعني يقول لك هي عامة في الصحابة وفي غيرهم، فما الدليل على ما قلتم أيها الظاهرية؟ وأما الجواب عن الآيتين فهو أن ذلك خطاب لجميع الأمة، هو ده الأصل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الأصل لكل الناس، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكما في قوله وقاتلوا في سبيل الله، وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكل ذلك خطاب لجميع الأمة. فكذلك ها هنا، ويدل عليه أن صغار الصحابة الذين بلغوا وصاروا من أهل الاجتهاد بعد نزول الآيتين داخلون فيها، فدل على ما قلناه. يبقى آخر ما قاله الخطيب البغدادي من أقوى الأقوال في ذلك، لذلك قال ويدل عليه أن صغار الصحابة، ما هو ده نفس الأمر على من سيأتي بعد، لماذا لا يدخل الصحابة عندما وصلوا إلى درجة الاجتهاد؟ أن صغار الصحابة الذين بلغوا وصاروا من أهل الاجتهاد بعد نزول الآيتين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما قبلها من الآيات داخلون فيها، فدل على ما قلناه. يعني هذا يؤكد ويقرر ما قلناه. ثم انتقلت إلى قول ابن قدامة في روضة الناظر فقال ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر. يبقى عامة أهل العلم يقولون بهذا الكلام الذي عنونت له المسألة 68، إجماع الصحابة، إجماع كل عصر حجة ولا يختص بالصحابة. فقال ولنا ما ذكرنا من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر، والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة، ومن خالفهم سلك غير سبيل المؤمنين، أي على غرار الآية اللي هو قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة، ومن خالفهم سلك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم. قال ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة، وما ذكروا باطل إذ يلزم على مساقه ألا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الخطيب البغدادي وبعده بعد نزول هذه الآية كشهداء أحد واليمامة. ولا خلاف في أن موت أحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع، خلاص الإجماع انعقد وانتهى الأمر خلاص. قال ولا خلاف في أن موت أحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع، لا يقدح فيه، كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين، بطل الالتفات إلى الماضين، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. الله أكبر، قاعدة، هذه قاعدة كلية، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. قلت بعد كلام ابن قدامة، قلت أنا كيال، ويستدل كذلك في هذا السياق بالحديث المتفق عليه الذي هو دليل لحجية الإجماع، وهو كما في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، تأكيدا لقوله قول ابن قدامة رحمه الله والماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، وعلى ما قاله بقية كلامه من ابن قدامة، وأيضا كلام الخطيب البغدادي ونجم الدين الطفي. قلت ووجه الدلالة منه أن هذه الطائفة التي هي أهل الحل والعقد مستمرة حتى يأتي أمر الله. هذا ما كان من المسألة 68. أما المسألة 69 من هذا الكتاب، هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع واستقراره؟ أبين انقراض العصر، قد بينته في اللقاءات السابقة والدروس السابقة، وهنا أفصل القول فيه في هذه المسألة 69 لأنها مهمة وبيان الأمر فيها مهم للغاية. قلت والمراد بانقراض العصر موت كل أهل الحل والعقد الذين عقدوا الإجماع من غير أن يوجد منهم مخالفة، ولا يرجع أحدهم منهم عن قوله في المسألة التي أجمعوا عليها. فبدأت بقول الإمام أبي المظفر السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، قال: فصل. ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه. هذان ركنا الإجماع، المجمعون أهل الحل والعقد ونفس الإجماع، نص الإجماع. فإن ظهر فيهم رجوع عما أجمعوا عليه، فقد قال بعضهم: يجوز أن يرجع عنه بعضهم، هذا قول، ولا يجوز أن يرجع عنه جميعهم، لأن رجوع جميعهم يمنع أن يكون الحق فيما أجمعوا عليه. والحديث الثابت: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي رواية: لا تجتمع أمتي على خطأ أو على الخطأ. ومنهم من قال: لا يجوز أن يرجع لا جميعهم ولا بعضهم، لأن إجماعهم قد تبين الحق فيما أجمعوا عليه وانتفى عنه الخطأ، وإذا تعين لهم لم يجز الرجوع، لأنه إذا جاز الرجوع تبين أن الإجماع انعقد على الخطأ، وهذا بالإجماع باطل. طيب، ومنهم من قال: يجوز أن يرجع عنه جميعهم، ويجوز أن يرجع عنه بعضهم، وهذا صحيح على قول من يجعل انقراض العصر شرطا في انعقاد الإجماع، وسنبين ذلك. والأصح أنه لا يجوز الرجوع عنه بحال، لما سبق بيانه والله أعلم، الذي يقوله وقاله: والأصح أنه لا يجوز الرجوع عنه بحال، كما سبق بيانه، أنه قد بينت في اللقاءات السابقة أن الإجماع إذا انعقد انتهى الأمر. فإذا انعقد أهل الحل والعقد، ثبت الإجماع واستقر ركنه، ومن ثم إن إذا استقر أصبح إجماعا مستمرا إلى يوم القيامة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ. فإن كان لرجل مجتهد من أهل الحل والعقد قولا آخر بعد الإجماع لا يستقيم. لماذا؟ لأنهم أجمعوا، وإلا لانتقض كل إجماع بعد ذلك، وهذه مفسدة جليلة تخالف الكتاب والسنة: لا تجتمع أمتي على ضلالة ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال: مسألة، انقراض العصر ليس شرطا في صحة انعقاد الإجماع في أصح المذاهب لأصحاب الشافعي. انقراض العصر ليس شرطا في صحة إجماع انعقاد الإجماع. بينت لكم آنفا إن معنى انقراض العصر، وهنا يقول لك: ليس شرطا في صحة الانعقاد. لماذا ليس شرطا؟ لأن الإجماع قد استقر وأجمعت الأمة عليه، فانتهى الأمر. ومن أصحابنا من قال: إن انقراض العصر شرط. ومنهم من قال: إن كان قولا من الجميع لم يشترط انقراض العصر، وإن كان قولا من بعضهم وسكوتا من الباقين اشترط فيهم انقراض العصر، أو اشترط فيهم انقراض العصر. وقال أبو إسحاق الإسفرايني، ولأصحاب أبي حنيفة فيه اختلاف أيضا، وقال بعض أصحاب الشافعي أيضا: إنه ينعقد قبل انقراض عصره فيما لا مهلة له، فلا يمكن استدراكه من قتل نفس أو استباحة فرج، ولا ينعقد فيما اتسعت له المهلة وأمكن استدراكه إلا بانقراض العصر. واحتج من قال إن انقراض العصر شرط بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يرى التسوية في القسم، قسم مال المسلمين على الناس، ولم يخالفه أحد من الصحابة، ثم خالفه عمر لما صار الأمر إليه وفضل في القسم. قلت في الهامش: كان عمر رضي الله عنه يقسم المال قياسا للعطاء على الميراث، وتفضيل من أنفق قبل الفتح على ظاهر آية سورة الفتح، وقاتل على من فعل ذلك بعد الفتح، وتقديم ذوي الحاجة على غيره، والتفضيل تبعا لدرجة القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما كثر المال والفتوحات أراد عمر رضي الله عنه أن يرجع إلى رأي أبي بكر في التسوية في القسم. هنا قول عمر رضي الله عنه الأول وقول عمر رضي الله عنه الثاني إنما كان لاختلاف السياق والاختلاف الحاجة والضرورة. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وتنزل الحاجة منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة، واخد بالك؟ فهنا قول الأئمة يكون بالدليل وبالدلالة وبالزمن وبالمكان واختلاف الأوقات واختلاف الأزمان وهكذا، وأيضا اختلاف المستفتى. قال وصحت هذه المخالفة لأن العصر لم ينقرض على الأول، وكذلك رأى عمر أن ألا تباع أمهات الأولاد، ووافقه عليه الصحابة. ثم إن علي رضي الله عنه خالفه من بعد كما قلت في الهامش، رواه البيهقي في الكبرى وابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية باب في بيع الأمهات أمهات الأولاد، وعبد الرزاق في المصنف وهكذا. ثم من عن عبيد السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد لا يبعن. قال ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة قلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، أو قال في الفتنة. فضحك علي، والضحك قبول الإقرار بالإقرار على القول والفعل والسكوت والابتسام والضحك، يعني الإقرار بالابتسام أو الضحك أقوى في الإقرار. طيب قال وهذا لأن الإجماع لا يستقر قبل انقراض العصر، لأن الناس يكونون في حال تأمل وتفحص، فوجب وقوفه على انقراض العصر ليستقر. هذا الكلام هذا دليلهم. قال وأما دليل من قال إنه ليس بشرط، هذا تكملة لكلام السمعاني في قواطع الأدلة، وأما دليل من قال إنه ليس بشرط قال قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الأصل الأمر انتهى والإجماع استقر خلاص، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، وكل هذه الدلائل موجبة للرجوع إلى الإجماع. انتهى الأمر، ليس بشرط انقراض العصر. ما الدليل على ذلك؟ فإذا وجد الإجماع فشرط انقراض العصر زيادة لا يدل عليها الدليل. هو بيتكلم عن الأدلة، نفس الأدلة، الآيات الثلاث والحديث، قال لا يدل عليها الدليل، فشرط انقراض العصر زائد على الدليل من الكتاب والسنة، ببينة أن هذه الدلائل توجب الرجوع إلى مجرد الإجماع، لأنه لم تدل هذه الدلائل على غيره، فإذا وجد وجب أن يحكم بكونه حجة. ما الدليل؟ قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أدلة الإجماع انعقدت واستقرت فتستمر، ما الذي يمنعها من عدم الاستمرار أو من وجود شرط آخر لم يقوله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين كل شرط باطل الحديث فهو إلا ما كان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالشرط لابد أن يأتي من الشرع، من الكتاب والسنة. ثم نقول لا يخلو إما أن يكون الدليل هو انقراض العصر أو الاتفاق بشرط انقراض العصر أو مجرد الاتفاق والأول باطل، لأنه يقتضي أن العصر إذا انقرض بدون أن يسبقه اتفاق أن يكون حجة، وهذا لا يقول به أحد. ما الدليل؟ وأما الثاني فباطل أيضا، لأنه يقتضي أن يكون لموتهم تأثير في كون أو تأثير في قوله في كون قولهم حجة. خلاص؟ وهذا لا يجوز أيضا، كما لا يكون لموت النبي صلى الله عليه وسلم تأثير في كون قوله حجة. ده كلام قوي جدا، شوف الكلام، كما لا يكون لموت النبي تأثير في كون قوله حج. خلاص، النبي قال وارتفع الوحي واستقرت السنة والدين والديانة، فكذلك الإجماع، لأنه لا تجتمع الأمة على ضلالة. الحديث كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط، كما في الصحيحين، كل شرط في كتاب الله ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. ما نقولش نشترط شرط ما أقره الله ولا رسوله. وإذا بطل الوجهان ثبت الثالث اللي هو الحق الراجح. قال ودليل آخر أن لو اعتبرنا ودليل آخر أن لو اعتبرنا انقراض العصر لم ينعقد إجماع ما. طبعا احنا بنزيد على ما قاله الله ورسوله، لأنه قد ثبت أو قد حدث قوم من التابعين في زمن الصحابة كانوا من أهل الاجتهاد، وشرط انقراض العصر يجوز مخالفتهم لهم، لأن العصر ما انقرض لم ينتهي، ويجب على هذا انقراض عصر التابعين. ومعلوم أنه لا ينقرض عصرهن إلا من بعد أن يحدث من تابعيهم من هو من أهل الاجتهاد، ويجوز لهم أن يخالفوا التابعين ثم يعتبر انقراض عصر تابع التابعين، ثم كذلك أيوة هلم جرة، ثم كذلك تقول في كل عصر إلى قيام الساعة، وهذا باطل ولم ينعقد إجماع بعد. فقال فلم يتصور على هذا انعقاد الإجماع في عصر ما، أي عصر، ما هنا للعموم، وهذا باطل، فيكون شرطا ما يؤدي إليه باطلا. ولقائل أن يقول على هذا إنه لا يمتنع، لذلك قال لم يتصور على هذا انعقاد، على تبع القاعدة المتفق عليها، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إنه لا يمتنع أن يكون المعتبر هو انقراض عصر من كان مجتهدا عند حدوث الحادثة، لا من يجتهد بعد ذلك، فلا يلزم اعتبار عصر التابعين إن أحدث منهم بعد حدوث الحادثة. خلاص؟ والمعتمد أن الدليل قد قام على الإجماع حجة، وقد وجب الإجماع، فوجب الحكم لقيام الحجة من غير اعتبار انتظار لانقراض العصر أو غير ذلك. كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط، ببينة أي بدليل أنه لو اعتبرنا انقراض العصر جوزنا أن تكون الأمة حين اجتمعت على خطأ، هذا ما قلته، وقد دللنا على أن هذا لا يجوز. قال وأما الجواب عما تعلق به، أما الأول يبدأ يبين الاستدراك على ما قلناه من قبل في نفس المسألة. قال أما الأول قلنا قد كان عمر خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه وناظره، قال أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه كمن دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما عملوا لله فأجرهم على الله وإنما الدنيا بلاه. ولم يروى أن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه، فالظاهر أنه كان يرى التفضيل في زمان أبي بكر في القسم، فلما صار الأمر إليه فضل على ما كان على ما كان يعتقده. يعني أصل المسألة لم يحدث الإجماع على قول أبي بكر، واختلف إمام من الأئمة وأهل الحل والعقد اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي بكر، فالمسألة فيها خلاف، ما فيش إجماع أصلا. وأما الذي تعلقوا به في بيع أمهات الأولاد، قلنا قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرون بيع أمهات الأولاد، ومنهم جابر بن عبد الله وغيره. قلت في الهامش ذكره ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل الأنصار، وبينت المرجع. ثم قلت وروى سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس جوازه، وعبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن الزبير كما في المغني لابن قدامة. طيب، يبقى المسألة فيها خلاف، يبقى ما فيش إجماع. وبعد كده يستدل بقول هؤلاء على شرط انقراض العصر، لا محل لهذا في هذه المسألة. فلم يكن وجود الاتفاق في زمن عمر رضي الله عنه، يبقى انتهى الأمر. بتستدل بإيه؟ وأما قول عبيدة السلماني رأيك في مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، ليس فيه دليل على أنه قد وجد الإجماع، بل يدل على أنه قد كان على قول عمر رضي الله عنه جماعة، وليس كل جماعة يكون إجماعا. طبعا ده متفق عليه، وإنما اختاره السلماني أن ينضم قول علي إلى قول عمر رضي الله عنهما، لأنه رجح قول الأكثر على قول الأقل. هذا قول عبيدة السلماني لما قال فرأيك، قلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك، لأنه قد طيب. وأما قولهم إن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض العصر، قلنا إن أرادوا بنفي الاستقرار نفي كونه حجة فذلك نفس المسألة، وإن أرادوا أنه لا ينعقد إلا بعد انقراض العصر فليس بشيء للأدلة التي ذكرها، لأن الانعقاد إنما يكون باتفاق الأمة من غير خلاف، وإنما اختلفوا أنه مع وجود هذا الانعقاد هل يكون حجة أم لا. يبقى في اختلاف هنا، والأولى القول بما لم يختلفوا فيه. وأما الذي قالوه إنما هو إن أنه حال تأمل وتفحص، قلنا المسألة فيما إذا قطعت الأمة على الاتفاق، ما فيش تأمل وتفحص. هذا رجل من أهل الحل والعقد واجتمعوا جميعا، انتهى الأمر. التفحص والتأمل يكون قبل الإجماع، أما بعده فما الدليل على شرط انقراض العصر؟ ما فيش دليل، إلا أن أهل العصر لم ينقرضوا عليه، والناظر والمتأمل غير، يعني شيء غير، والقاطع على الشيء غير. والإنسان إذا أخبر عن نفسه أنه ينعقد يعتقد فهو بخلاف ما إذا أخبر عن نفسه أنه متأمل متوقف، ده اعتقد وثبت الإجماع، وهذا متأمل ومتوقف. لذلك الكثير من أهل العلم قالوا بالتوقف في المسألة، كما في مسألة هل الأصل في الأشياء الإباحة أم التوقيف، أو أم الأصل في الأشياء الإباحة أم الحظر، قولان، والقول الثالث بالتوقيف، لم يقل بالحظر ولم يقل بالإباحة فقال بالتوقيف. يبقى هناك توقيف وتأمل وفحص، وهناك اعتقاد وجزم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد قال بعض أصحابنا رحمهم الله إنهم إن أسندوا الإجماع إلى الظن فلا يتم الإجماع ولا ينبرم ما لم يتطاول الزمان بذلك، وإن كان اتفاقهم لا عن اجتهاد بل عن أصل مقطوع به فإنه يتم الإجماع في الحال. وهذا الفرق لا يصح. ليه؟ لأنه لا يعرف إلى أي شيء أسنده الإجماع، ما لا بد من البيان والتفحص والتأمل والتوقف، ثم بعد ذلك القطع. طيب، ولو عرف أنهم أسندوا اتفاقهم إلى دليل مقطوع به، فيكون حجة ذلك الدليل لا غير، والأصح ما قلناه بالدليل الذي اعتمدنا عليه. هذا كلام الكلام الذي فصلته في هذه المسألة من قول السمعاني. ثم تكلم السمعاني على اعتبار التابعي المجتهد مع إجماع الصحابة، فأورد شبهة فرد عليها فقال كما في قواطع الأدلة: فإن قال قائل: إنكم قد قلتم من قبل إن انقراض العصر ليس شرطا في انعقاد الإجماع، وإذا لم يكن شرطا وقد انعقد الإجماع، فكيف يعتبر خلاف التابعي؟ والجواب أن قد قلنا في أول المسألة ما يبطل هذا السؤال. هذا تعضيد لما قاله السمعاني مفصلا آنفا. والجواب أن قد قلنا في أول المسألة ما يبطل هذا السؤال، لأن قد بينا أن موضع الخلاف إذا لم تقع الحادثة حتى أدرك التابعي حال الاجتهاد، فأما إذا سبق الاتفاق فلا إشكال أن انعقاده وكونه حجة لا يقف على إدراك التابعي وموافقته لذلك وموافقته لذلك. هذا تعضيد لما قاله السمعاني. ثم نقلت نقلا عن المرداو في التحبير بعد أن بين أن اشتراطه قول أحمد، لأن لقول أحمد قولان في المسألة، لأن لقول أحمد قولين في المسألة. والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر انقراض العصر، وقاله الأئمة الثلاثة. قال الباقلاني وهو قول الجمهور، وقال الباجي هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال أبو سفيان هو قول أصحاب أبي حنيفة وصححه الدبوسي من الحنفية وأبو بكر الرازي، واختاره ابن قاضي الجبل وميل ابن مفلح له. وقيل يعتبر الانقراض للإجماع السكوتي لضعفه دون غيره، اختاره الآمدي وغيره. ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي وقال إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي، وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي. هناك إجماع سكوتي وإجماع قولي نصي كما سيأتي إن شاء الله، وأن الانقراض في السكوتي لا خلاف فيه. وقيل يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم، وهو ظاهر كلام الطبري. ثم رد على شبهة بيع أمهات الأولاد كما بينا، فقال كيف وقد قال جابر بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وشطر من ولاية عمر، كما رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي في الكبرى وابن حزم في الإحكام، قلته في الهامش. قال وهو قول ابن عباس، واستدل لقول الأكثر بأدلة الإجماع، وأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق، وإذا علم ذلك فالمشترطون للانقراض لا يمنعون كون الإجماع حجة قبل الانقراض، بل يقولون نحتج به، لكن لو رجع راجع قدح، أو حدث مخالف قدح. ونظيره أن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أو يفعله حجة في حياته، وإن احتمل أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في الموضعين، فإذا رجع بعضهم تبين أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه بخلافه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. فإن قوله وفعله حق في الحالتين، حيث لا يعتبر انقراض العصر، لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا، بل يكون اتفاقهم حجة بمجرد الإجماع والاتفاق، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به. ما خلاص بقى الإجماع استقر، ويكون خارقا للإجماع. هذا هو الشذوذ. ولو نشأ مخالفه لا يعتد بقوله، بل يكون الإجماع حجة عليه، هو معهم في الإجماع فكيف يعترض على نفسه. ولو ظهر للكل ما يوجب الرجوع فرجع كلهم مجمعين لم يجد ذلك. ليه بقى؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. كل أهل العقد في عصر من العصور اجتمعوا على مسألة ثم بعد ذلك اجتمعوا، فإن اجتمعوا استقر، فإذا اجتمعوا جميعا على خلافها فهذا خطأ وضلالة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة ولا على خطأ، فهذا باطل. هذا معنى كلامهم. قال: ولو ظهر للكل ما يوجب الرجوع فرجع كلهم مجمعين على غير، لم يجد ذلك، بل إجماعهم الأول حجة عليهم وعلى غيرهم، هو تنبيه بالأدنى على الأعلى والأعلى على الأدنى. حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضا، وإلا لتصادم الإجماعان. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن كذلك حفظ السنة كحفظ القرآن، وحفظ الإجماع كحفظ السنة وحفظ القرآن. واستدل أبو المعالي في النهاية، حيث استدل لمقابل قول ابن عباس أن الأمة لا أن الأمة لا تحجب إلى السدس إلا بثلاثة إخوة. قلت: ووجه استدلال إمام الحرمين الجوين قولي أنا ووجه استدلال إمام الحرمين الجويني أنه استدل لقائل بأن الأخوين يحجبان الأم إلى السدس بالإجماع، وكان هذا الإجماع فيه خلاف ابن عباس، فخلافه غير معتبر لسبق الإجماع فهو مرجوح به، كما حدث بخلاف ابن عباس في المتعة، نكاح المتعة، أجمع الأمة والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحين وكل كتب السنة على نسخ زواج نكاح المتعة أكثر من مرة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعتبر يعتبر الجويني انقراض العصر لصحة الإجماع، فقول ابن عباس أنه لا بد من ثلاثة إخوة مخالف للإجماع. خلاص بقى. قلت: ونقل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وأبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، وبينت أرقام هذه المسائل والإجماعات. قلت: ومن جملة الأدلة لمن اشترط انقراض العصر أن حد جلد الخمر كان 80، فخالف عمر أبا بكر وجلد 40، وخالف علي 40 في الحديث الذي رواه مسلم، وفيه قال علي بن أبي طالب: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. قلت: ولا حجة فيه، لأن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 40، ثم اجتهد عمر من باب الزجر والتعزير وما رآه باجتهاده، ورأى علي غيره وقال كل سنة، كما في حديث الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لذلك لما شرح النووي هذا الحديث في شرح مسلم قال: وفي الحديث أن فعل الصحابي سنة يعمل بها، وهو موافق لقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قلت: قال الزركشي في البحر المحيط، قال الشافعي: حد الخمر 40، لأنه مذهب الصديق رضي الله عنه، وقد أجمعوا بعد هذا على أن حده 80، لأنهم قالوا: نرى أنه إذا سكر هذي، وإذا هذي يفترى، وقد أجمعوا على هذا، ولم نعده إجماعا لسبق خلاف الصديق رضي الله عنه. واخد بالك؟ ثم قال: وهذا كالخلاف في حد شارب الخمر، قيل لا حد عليه، وقيل 40، وقيل 80، فهذا لا ينعقد به إجماعا أبدا. كل هذا تعضيد للمسألة وللقول الراجح. قلت وعليه فليس لهم في الحديث دلالة في اختلاف الصحابة على بعد إجماعهم. وشدد ابن حزم الوطأ على من شرط الانقراض ورده في الإحكام في أصول الأحكام في الجزء الأول من صفحة 558 إلى صفحة 560. قلت وقال الزركشي في البحر المحيط هذا رأي مرجوح، والأصح أن رجوع الواحد بعد انعقاد الإجماع لا يقدح في الإجماع، بل يكون إجماعهم حجة عليهم بناء على أنه لا يشترط انقراض العصر. وقال الغزالي في المستصفى وإذا اتفقت الأمة، اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة، شوف الكلام، ولو في لحظة ولو في لحظة انعقد الإجماع ووجبت عصمتهم من الخطأ، وقال قوم لابد من انقراض العصر وموت الجميع، وهذا فاسد. الدليل لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم، وقد حصل قبل الموت فلا يزيده الموت إلا إيه؟ تأكيدا. وحجة الإجماع الآية والخبر كما بينا، وهذا لا يوجب اعتبار العصر. انتهى كلامه. قلت وهذا هو الراجح من الأقوال لقوة دليله وظهور صحته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.